الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة المكارم، قبل أن نبدأ بدرسنا الذي وقفنا عليه في موضوع الضمان، حينما يقول أحدهم للآخر أنا ضمين أو أنا زعيم أو أنا كفيل أو أنا حميل إلى آخره، قبل أن نبدأ بما ذكره أهل العلم في هذه المسائل، أود أن أذكر سؤالا عرضه أحد الإخوة قبل صلاة الفريضة. يقول: أتيت بعمرة في شهر رمضان، فقد أتيت من الدمام، ثم عدت إلى الدمام مرة أخرى، وأتيت بعمرة هذه الأيام عن والدتي، وأريد الحج، فهل أكون متمتع أو أفرد أو أكون قارن أو ماذا؟ سألت الأخ الفاضل: هل ستبقى إلى الحج في مكة؟ قال: لا، سأسافر غدا بعد صلاة الجمعة إلى الدمام، وأعود في أيام الحج إن شاء الله. فقلت له: إن الجواب عن سؤالك أنك إذا عدت تحرم بالنسك الذي تريد عند عودتك للحج، فإن أردت أن تكون مفردا جاز ذلك، وإن أردت أن تكون قارنا جاز ذلك، وإن أردت أن تكون متمتعا جاز ذلك. لأنه سبق أن قلنا بأن التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه. فأنت الآن أحرمت بالعمرة في أشهر الحج، يعني في شوال، لكن تريد المغادرة، تريد السفر. فإذا سافر الإنسان انتهى أو قطع العلاقة بين حجه وعمرته. فلو أنه قال: أتيت بالعمرة في رمضان ثم عدت إلى الدمام، وأتيت في شوال وأريد أن أبقى إلى الحج، نقول: أنت متمتع لأنك أحرمت بالعمرة في أشهر الحج وفرغت منها وبقيت في مكة وعزمت على الحج في هذا العام. لكن قال: أريد أن أعود بعد صلاة الجمعة غدا، وأسابق هنا إلى اليوم الخامس أو السادس أو السابع من شهر الحجة، ومن ثم آتي للحج. فنقول: إذا عدت بسلامة الله ووصلت إلى الميقات تحرم بالنسك الذي تريد، فإن رغبت حجا تقول لبيك حجا، وإن رغبت تمتعا تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن أردت قارنا تقول لبيك عمرة وحجا، فتحرم بالنسك الذي تريد. هذا هو جواب السائل، وهو يتكرر من كثير من الإخوة. قراءتنا في هذا اليوم فيما يتعلق بالضمان، فيما يتعلق بالكفالة، وهو يراد منه التوثيق، يراد منه التوثيق. يراد منه التوثيق وعدم ضياع الحق، كما أن الرهن يراد منه التوثيق أيضا، لأجل أن يضمن صاحب الحق بالنسبة للرهن. لكن الآن ما هنا رهن، اشترى سيارة وقال البائع: أريد ضمانا، فيصح أن يأخذ من شخصا ليكون ضامنا، أو أن يطلب الضمان من شخصين أو من ثلاثة أو من أربعة، وإذا حصل عدد من الضامنين أو الذي عليه الحق، فمن حق صاحب الحق أن يقيم الدعوى على أي منهما، يمكن أن يقيم الدعوة على من عنده الحق، ويمكن على الضامن الأول، ويمكن على الضامن الثاني، ويمكن على الضامن الثالث. وقلنا بأنه يشترط رضا الضامن، الضامن لابد من رضاه، فإذا رضي يعني بطوعه واختياره وضمن فهو مسؤول عما ضمن. وأما إذا كان صغيرا فضمانه لا يؤثر ولا يجدي، وإذا كان مجنونا فكذلك، لأنه مرفوع عنه القلم، فلا بد أن يكون الضامن في حالته المعتبرة شرعا. وقال المؤلف رحمه الله لا بد أيضا أن نعرف الحق، ونقول إن هذا إنه لا يلزم معرفة الحق كم هو، إلا أننا قلنا من الأحسن ومن الأولى ومن الأتم ومن الأكمل أن نعرف. فشخص له أن يعني مطلوب 100 ريال أنا أضمنه، لكن إذا كان مطلوب 100,000 ريال صعب علي، وإذا كان مطلوب 1,000,000 صعب علي، فلا بد أن أعرف المبلغ الذي التزمت بضمانه لأجل هل يتناسب مع إمكانياتي ومقدرتي أم لا. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف في هذه المسائل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح ضمان ما صح أخذ رهن به. ويصح ضمان ما صح أخذ رهن به، أي شيء صح أخذ رهن، سيارة، مزرعة، دار، سلعة، بضاعة، يصح الضمان. أقول مثلا أنا ضامن ما على فلان من قيمة المزرعة، من قيمة السيارة، من قيمة الدار إلى آخره. نعم. ويصح ضمان ما صح أخذ رهن به من دين وعين لا عكسه. نعم. بصحة ضمان العهدة دون أخذ الرهن بها. نعم. ويصح ضمان دين ضامن بأن يضمنه ضامن آخر وكذا ضامن. يعني ضامن فلان عليه دين وضمنه محمد، فيصح أن يأتي بمحمد بضامن فيضمنه علي، ويصح علي أن يأتي بضامن فيضمنه خالد، ويصح خالد أن يأتي بضامن فيضمنه بكر، لو 6-7. لكن إذا أبرأ من عليه الدين برئوا جميعا، وإذا أبرأ من في الوسط برئ ومن بعده، وأما الذي قبله فلا. نعم. ويصح ضمان دين ضامن بأن يضمنه ضامن آخر وكذا ضامن الضامن فأكثر، لأنه دين لازم في ذمة الضامن فصح ضمانه كسائر الديون، فيثبت الحق في ذمة الجميع. فيثبت الحق في ذمة الجميع، يعني إذا كان محمد عليه الدين وضمنه صالح وضمنه خالد وضمنه بكر، كل واحد ضمن الثاني، يصح لصاحب الحق أن يقيم الدعوة على أي منهم، يختار واحد منهم ويقيم عليه دعوة، أو يقيم الدعوة على المجموعة، هو بالخيار، لأن كل واحد التزم، كل واحد التزم بما على فلان، ما على فلان، ما على فلان، وهو لفلان، وفلان هذا يقيم الدعوة على من شاء. أيهم قضى بريء. أيهم قضى، يعني سواء قضى الدين صالح ولا خالد ولا بكر ولا محمد ولا علي، أي واحد يقضي الدين فيبرؤون جميعا، وإذا لم يقضي الدين فهم مسؤولون عنه جميعا، لأنهم أبدوا استعدادا والتزاما بالضمان. وإن برئ المدين برئ الكل. وإن برئ المدين، المدين برئ إما بسداد أو بإطراء، فمن بعده من الضامنين يبرؤون، لأن ذمتهم اشتغلت بهذا الدين وقد زال، لأن صاحبه أبرأ منه. نعم. وإن برئ المدين برئ الكل، وإن أبرأ مضمون له أحدهم برئ، ومن بعده لا من قبله. إذا أبرأ أحدهم فإنه يبرأ هو ومن بعده، وأما الذي قبله فهم ما لهم علاقة، بل يبقى في ذمتهم. نعم. ويصح ضمان دين ميت ويصح ضمان دين ميت، يعني انسان ميت عليه 1000 ريال لزيد، عليه 1000 ريال لعمر، فيصح ان يقول شخص انا ضامن به، انا ملتزم به. فقد جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء جماعة ومعهم ميت، فاراد النبي ان يصلي صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه، فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم دينارين. فقال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم. فتقدم ابو قتادة رضي الله عنه قال هي علي يا رسول الله. فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه وقال الان بردت جنسك، يعني ما دام، لان الانسان مرهون بدينه، كل انسان مرهون بدينه، فتبرأ ذمته ويرتاح ويطمئن فيستقر، يعني الراحة والاطمئنان وهو في قبره. بينما اذا كان بدين فهو مشهود. النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من الصلاة عليه بوجود الدين بهذين الدينارين، فلما قال ابو قتادة هي علي، تقدم المصطفى عليه الصلاة والسلام وصلى عليه وقال الان وردت جلدته. نعم. ويصح ضمان دين الميت وان لم يخلف وفاء، لحديث سلمة بن عمر، وان لم يخلف، وإن لم يخلف وفاء، يعني وإن لم يترك شيء، إذا ضمنه الإنسان لم عنده، لأن هذا الضامن متبرع. نعم. لحديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل يصلي عليه فقال هل عليه دين؟ فقالوا نعم دينارات. قال هل ترك لهما وفاء؟ قالوا لا. فتأخر فقالوا لما لا تصلي عليه؟ فقال ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة، ألا قام أحدكم فضمنه؟ لا. فقام أبو قتادة فقال هما عليك يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. نعم. رواه البخاري. ولا تبرأ ذمته أي الميت قبل قضاء دينه، قبل ما تبرأ الذمة، لو قال شخص هي علي ما تبرأ ذمته، لماذا؟ لأنه قد ما يسجل، لأن الذمة ذمة الميت مشغولة بهذا الدين، لكن هذا الذي أدى السداد مسؤول ويلزم بالسداد، لكن لو ما عنده شيء، فذمة الميت لا تزال مشغولة، فلا تبرأ بالالتزام، وإنما تبرأ بالسداد وبوفاء ما عليه. نعم. ولا تبرأ ذمته أي الميت قبل قضاء دينه، نصا لحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عن. نعم. ولما أخبره عليه الصلاة والسلام أبو قتادة، ولما أبو قتادة بوفاء الدينارين قال الآن قردت عليك الدين. نعم. رواه أحمد. ولأنه وثيقة بدين أشبه الرهن وكالحي. نعم. ويصح الضمان عن مفلس، يعني مفلس عليه مال وما سدد، يصح الإنسان أن يضمن عنه، ويصح أن يضمن الإنسان عن مجنون اشترى سلعة أو كذا ثم طرأ عليه جنون فأصبح ما عنده شيء، فيصح أن يأتي إنسان فيقول هي علي يعني ما على المفلس، أو هي علي يعني ما على المجنون، ويلزم بالوفاء بما التزم به. نعم. ويصح ضمان دين المفلس ومجنون لعموم الزعيم غالب، وكالميت ولا ينافيه ما في الاتفاق انه اذا مات لم يطالب بالدارين، لان عدم المطالبة بالدين لا يصدقه، لان عدم المطالبة بالدين لا يصدقه. لذلك مثلا نجد كثيرا من الناس اذا ارادوا براء ذمة المتوفى منهم يقولون من له حق فليتقدم كلا شهر كلا شهرين، يريدون بذلك ابراء الذمة، يريدون بذلك إبراء الذمة، أو أن من له حق معناه يتنازل، فإذا تنازل برئت الذمة، فإما أن يتقدم ويقول حقي كذا ويثبت شرعا ويعطى، وإما أن يقول أنا متنازل ولا أريد شيئا. نعم. ويصح ضمان نقص صنجة، يعني مخيال مثل كيلو ومثل اللعوبية ومثل نصف، يكون ناقص، فيصح أن يضمن الإنسان يقول هذا وزنه 5 كيلو، إذا وجدت 4.5 أنا ضامن لك نص كيلو، هذا وزنه 10 كيلو، إذا وجدت 9 أنا ضامن. فالآن نقصد بذلك ما يقال أو ما يوزن، إذا وجد به الإنسان نقصا فالضامن يدفع ذلك النقص. نعم. ويصح ضمان نقص سمجة أو نقص كيل أي مكيال في بذل واجب أو مآله أو مآله إليه ما لم يكن دينا، يعني مثلا يكون على إنسان شيء وزن 10 كيلو يعطيه يقول هذا 10 كيلو، لكن إذا وجدت 9 تعال لم يعطيك كيلو أنا ضامن، إذا وجدت 8 تعال أعطيك كيلو، فضمن ما نقص من المكيال أو ما نقص من الميزان، يقول هذا 40 صاع، إذا وجدت 35 تعال أعطيك 5، إذا وجدت مثلا 34 تعال أعطيك 6، وهكذا. نعم. لأن النقص باق في ذمة بادر فصح ضمانه كسائر الديون، ولأن غايته أنه ضمان معلق على شرط فصح كضمان العهدة، ويرجع قابض بقوله مع يمينه في قدر نقص، يقول انا مثلا اعطيتني 10 وعندما وزنتها وجدتها 8، اعطيتني 9 وعندما كلتها وجدتها 7، فيقبل قوله في هذا، فاذا احتاج الامر الى يمين حلف. نعم. ويرجع قابض بقوله مع يمينه في قدر نقص لانه منكر لما ادعاه بادر، لأنه منكر، لأن الباذل يقول هو 10 والمسلم يقول لا هو 8، لأن الباذل هو يقول مثلا 20 والمسلم يقول لا هو 15، فهو ينكر فيحتاج إلى يمينه إذا طلبت. نعم. لأنه منكر لما ادعاه باذل، والأصل بقاء اشتغال ذمة باذل، ولرب الحق طلب ضامن به للزومه ما يلزم المقصود. ويصح ضمان عهدة مبيع دعاء الحاجة إلى الوثيقة، والوثائق 3، الوثائق 3 عندنا: الشهادة والرهن والضمان. فالشهادة غير ممكن والرهن غير ممكن، لكن الضمان ممكن، أنه يقول أي شيء في هذا المبيع يكون فيه خلل، باع سيارة وانتهى وقال ما يخالف الآن فأنا أخذ هذا المبلغ، فقال البائع رح بها للفحص، واي شيء تجده اصلاحه على حسابي، او اي عيب انا مستعد اصلحه، فهذا يعتبر ضمان، ضمان لعهدة المبيع، يعني السلعة او مثلا باع دار، يقول اي خلل في الكهرباء انا المسؤول عنه، اي خلل في السباكة انا المسؤول عنه، اي خلل في النجارة انا المسؤول عنه، فهذا عهدة المبيع التزم بضمانه. نعم. والوثائق 3: الشهادة والرهن والضمان. والشهادة لا يستوفى منها الحق، والرهن لا يجوز فيه إجماعا بما تقدم، والرهن ما يجوز إلا إذا تم البيع، ولا يرهن شيء على ما تم يمكن، ولا يثبت الرهن إلا بالقول، لكن الضمان ممكن. أبيع السيارة تقول هي سليمة وليس فيها أي عيب، فمن حقك أن تجربها شهر 15 يوم، وإذا وجدت فيها شيء على حسابي ولا رجعها، هذا يعتبر ضمان. نعم. والشهادة لا يستوفى منها الحق، والرهن لا يجوز فيه إجماعا لما تقدم، فلم يبقى إلا الضمان، فلو لم يصح لم شنعت المعاملات مع من لم يصح. لو لم يصح تتوقف كثير من المعاملات عند الناس. نعم. وفيه ضرر عظيم. نعم. وألفاظ ضمان العهدة: ضمنت عهدته، ضمنت عهدته أو ثمنه أو درقه. نعم. وألفاظ ضمان العهدة: ضمنت عهدته أو ثمنه أو درقه، أو يقول المشتري: ضمنت خلاصك منه، يعني ضمنت خلاصك منه بأن يكون خالصا سليما من كل عيب. نعم. أو متى خرج المبيع مستحقا، أو متى خرج المبيع مستحقا، قال أخذ السيارة لكن أخاف لها مسروقة، قال إذا تبين أن مسروقة أنا المسؤول، قال سيارة لكن أتى أخشى إن مثلا اللوحات مغيرة، قال إذا حدث فيها أي شيء، الاستمارة ما هي سليمة أو الاستمارة ما جددت، إذا حصل فيها أي شيء أنا مستعد، فأبدأ الضمان الكامل بما قد يطرأ على ذلك. نعم. وعهدة المبيع لغة: الفك يكتب فيه الابتياع، واصطلاحا ضمان الثمن عن بائع المشتري بأن يضمن الضامن عنه أي البائع الثمن ولو قبل قبضه، لأنه يؤول إلى لأنه يؤول لأنه يؤول إلى الوجوب إن استحق يعني إذا تم البيع يتم نعم أي ظهر مستحقا لغير بائع أو رد يعني ظهر مستحق السيارة وباع أو اشترين أقول يا أخي خف إن السيارة هذه لها مثلا مطالبة من جهة أخرى قال إذا لها مطالبة أنا المسؤول الآن هي معك وهذه استمرتها وهذه أوراقها ولوحاتها إذا طرأ عليها أي شيء فأنا المسؤول عنها إذا طرأ شيء إذا حدث شيء هو غير موجود الآن لكن قد يحدث فيضمن نعم أو رد المبيع على بائع بعيب أو غيره أو رد المبيع على بائع بعيب أنا اشتريت مثلا السيارة أو سلعة وقال لي إذا فيها طرأ عليها أي عيب فرد إذا رديتها فالضامن هذا هو الذي يلزم في إعادة الثمن لي وإعطائي ما أسلف أو رد المبيع على بائع بعيب أو غيره أو يضمن أرشه إن اختار مختلف أو يضمن أرشه إذا كان السليم مثلا قيمته نقول 10,000 ريال وبالعيب 9,000 ريال فمعناه العيب هذا قيمته 1,000 ريال فيقول رديته أعطيناك 10 كاملة وإن بغيت قيمة العيب نرد لك العرش والعرش هو ما يقابل العيب وهو النقص أو الفرق بين ثمن السليم وثمن المعيب فيسمى في العرش نعم ويكون ضمان العهدة عن مستلم بائع بأن يضمن الضامن الثمن الواجب في البيع قبل تسليمه أو إن ظهر به أي الثمن عيب أو استحق الثمن أي ظهر مستحقا فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو جزء منه عن أحدهما للآخر ولو بنى مشتري في مبيع ثم بنى مشتري في مبيع يعني واحد شرى من آخر حوش وبعدين على طول طلع فسح وبنى غرفتين وبنى مطبخ وبنى حمام وبنى كذا إلى آخره بعد ما انتهى البناء جاء واحد قال لا يا أخي هذا بيتي الأرض لي وهذا الصك عندي راجعوا الجهات المعنية تبين ان البائع هذا ما له شيء فالمشتري يكون مستحق للعقار هذا لانه ملكه الذي بنى يهد ما بناه ويأخذ تكاليف البناء ممن باع عليه لانه غر يعني عطاه عقار وقال لي فأنهى الإجراءات واستلم الثمن وهو ما له شيء فيلزمه ضمان ما أنفقه المشتري بالبناء سواء كان أجرة المعلمين أو الطابوق أو يعني البلوك أو الإسمنت أو ما يلزم نعم ولو بنى مشتري في مبيع ثم بان مستحقا فهدمه مستحق المستحق يعني صاحبه يعني صاحب الأرض الحقيقية قال وش هالبناء ذا انا خبر الارض ما فيها شيء واذا بقى الان فيها حوش وفيها غرف ما كان منه الا انجاب شغل فهدها كلها طيب الباني تكلف والبائع اخذ الثمن والمستحق هو صاحب الارض المستحق يسلم ارضه خالية من اي شائبة من اي ما يعكر الصف يبقى عندنا البائع والمشتري فالمشتري يأخذ من البائع تكاليف البناء الذي هد لأنه غره بالبيع فيما لا يملك ولو بنى مستحق في مبيع ثم بان مستحقا فهدمه مستحق فالأنقاض للمشتري لأنها ملكه ولم يزل عنها ويرجع مستحق بقيمة ثالث من ثمن ماء ثمن الماء وثمن الرماد كيف يعني شلون الرماد هذا أبو يحيى كيف يقول الرماد في الدول كان في السابق يخلط مع الطين ويوضع في الوعاء أو الزنبيل اللي يشيل الطين علشان ما يلزق الطين لهذا المحفر أو لهذا الزنبيل أو هذا الوعاء يظهر فيه الرماد على سبيل يشترون الرماد من البيوت ويكون عند البناء فإذا أراد أن يضع الطين في الزنبيل أو في السطل أو في المحفر يضع عليه شيء من الرماد يضع الطين عشان إذا صعدوا في فوق نزلوا، وإلا لو لم يضعوا الرماد لعلق وأصبح إزالته ليست من السهولة بمكان. والآن كل هذه أشياء انتهى. نعم. من ثمن ماء ورماد وطين وطين ونورة وجص، عد النورة والجص تعرفونها جميعا وهي يشتغل فيها الآن. نعم. ونورة وجص ونحوه على بائع، يرجع اللي بنى يرجع على البائع بما انفق بهذه الامور، يرجع على البائع لان البائع غره وباعها على اساس انها ملكه وليست ملكه، واما من استحق فانه يجيب الشيء ويهدمها. نعم. ونحوه على بائع لانه غره. وكذا اجر مبيع مدة وضع يده عليه، ويدخل ذلك في ضمان العهدة، فلمشتري رجوع بها على ضامنه لأنه من درك المبيع. ونكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله هذه المسائل في يوم الأحد، أما في يوم غد فهو إجازة كما هو متبع، وفي يوم السبت قراءتنا في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم، وفي يوم الأحد نعود لدرسنا ونكمل هذه المسائل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه النماذج من الأسئلة. يقول السائل: إذا كان الإنسان يطوف ومعه طفل يطوف به، هل يكون على يمين الحامل أو على يساره؟ يقول: إذا أخذه باليد اليمين وإذا أخذه باليد الشمال فلا حرج في ذلك، يحمله على أي في أي من اليدين شاء، المهم أن يكون الحامل والمحمول يكون البيت على يساره، يطوف ويضع البيت على يساره ثم يحمل الطفل بيده اليمين أو بيده الشمال، كل ذلك جائز. وهل يقول وهل يحمل على الجانب الأيمن؟ نقول لا حرج، أو يضعه على كتفه أو يضعه على رأسه أو يضعه على كتفيه، يحمله على رقبته وظهره ويجعله على كتفيه، يعمل ما يناسبه، المهم أن يكون البيت على يساره. يقول: هنا أخذ عمرة في العشر الأولى وأخذ عمرة في العشر الثانية، يقول في العشر وأخذ في العشر الثالثة، يقول أخذ عمره ولبس كمامات أثناء الزحمة، يقول شاك هل هذه الكمامات محظورة أو محظورات الإحرام أو لا؟ نقول لا حرج في ذلك إن شاء الله، أخذ عمره ولبس كمامات، والكمامات ليست من محظورات الإحرام فإنما من محظورات الإحرام تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب، ومرت بنا المحظورات. أحد الإخوان يقول: السلام عليكم ورحمة الله، يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: أفيدونا عن كفارة الجماع في رمضان، والأمداد كم يجي بالكيلو وجزاكم الله خيرا. نقول كفارة الوقاع في نهار رمضان، لا نقول في رمضان وإنما نقول في نهار رمضان، لأنه لو وقع في ليل رمضان فلا حرج، لأن الله يقول في محكم التنزيل وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فكان الحكم في بداية الإسلام أن الإنسان إذا صلى العشاء توقف عن الأكل والشرب والوقاع إلى أذان المغرب من اليوم التالي، أو لو نعس يعني لو نام بين المغرب والعشاء فيتوقف منه، يعني يأكل فترة وجيزة بعد صلاة عند أذان المغرب حتى يصلي العشاء حتى يؤذن العشاء، هذا إذا لم ينم. وأما إذا نام ولو بعد المغرب بدقائق يجب عليه أن يتوقف. فشق ذلك على كثير من الصحابة، ومنهم قيس بن صرمة الذي نزلت فيه الآية وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فجاء اليسر والتسهيل من المولى عز وجل، فأصبح من حق الإنسان أن يأكل ويشرب ويواقع من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر وجب عليه أن يتوقف. فهنا يقول كفارة الجماع في نهار رمضان، وهي كالآتي: عتق رقبة، إذا وقع في عتق رقبة، فأمس بعدما ذهبت إلى المكتب